بمسير قبائل معد، استنفر قبائل مدحج، وقبائل مدحج أيها الإخوة قبائل كبيرة، منهم قبائل زبيد ومراد والنخع وعنس وجعفي ورهاء وصداء وجم وبنو الحارث بن كعب الذين منهم بنو الديان كما قلنا. لما أقبلت قبائل مدحج وشاهد السفاح جموعهم أوقد نارين كما هو اتفاقه مع كليب، فأقبلت قبائل معد بن عدنان وصبحوهم يعني قاتلوهم في الصباح، لم يباغتوه، وهذا طبعا منتهى القوة والشجاعة. ودار بين الجيشين قتال عنيف وكثر القتل بين الطرفين، وانتهت المعركة بانتصار كبير للقبائل المعدية. بعد هذا الانتصار الكبير للقبائل المعدية على القبائل اليمانية، كبرت مكانة كليب وازداد عزه، وضرب فيه المثل فقالت العرب إذا أرادوا أن يصفوا رجل بالعزة قالوا فلان أعز من كليب وائل. هنا أيها الأخوة أريد أن أتوقف وأذكركم بأنه بإذن الله تعالى وحوله سوف تكون الأمسية التالية هي الأمسية 12 الدرس 12، وبها إن شاء الله سيكون ختام هذا الكلام عن موضوع العرب حسب ونسب، وسوف تخصص بإذن الله للكلام عن بعض أمجاد قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.